الشريط 18 بعث الرجيع وقصة قتل خبيب بن عدي ثم بئر معونة وإجلاء بني النضير. بعد غزوة أحد وقعت بعض الأمور التي آذت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولها بعث الرجيع. وبعث الرجيع في السنة الرابعة من الهجرة، وذلك أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عدو وقارة قبيلتان، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم 10 من أصحابه، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وقيل أمر مرثد بن أبي مرثد الغنوي، ولكن المشهور أنه أمر عليهم عاصم بن ثابت. فذهبوا معهم، فلما وصلوا إلى مكان يقال له الرجيع استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بين الأحيان، يعني هؤلاء الذين جاءوا من عضل والقارة لما كانوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له الرجيع صاروا يصيحون بالناس أدركون أدركون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقرب 100 رام، يعني خرج إليهم 100 رام من هذيل من بني لحيان فلحقوهم وأحاطوا بهم، ثم لجوا إلى مكان يصدهم عن الأعداء، فقال لهم أعداؤهم لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. عاصم أبى أن ينزل وقاتلهم مع أصحابه، فقتل منهم 7، وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى فنزلوا إليه. يعني بعض الصحابة وهو عاصم رضي الله معه رجل امتنع، و3 من الصحابة رضوا بالمواثيق التي أعطوا، ما في 100 أو أكثر من 100 مقابل 6 وليس معهم سلاح. يقول فأعطوهم العهد والميثاق فنزلوا إليهم، ولكنهم غدروا بهم فربطوهم بأوتار قسيهم، يعني النبل، ربطوهم بالأوتار أي بالحبال للنبل. فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر، يعني لما ربطوا زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي قال هذا أول غدر، يعني الآن صالحتمونا وتربطوننا. فأبى أن يستسلم لهم فقاتلوه وقتلوه، وأخذوا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فباعوهما بمكة، وكان قتل من رؤوسهم يوم بدر. يقول فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا على قتله. وخبيب قصته عجيبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك أنه لما أسر رضي الله عنه وقعت له حادثتان. الحادثة الأولى ذكروا أنه رضي الله عنه عنده الطعام ولم يعطيه أحد طعاما، والحادثة الثانية أنه طلب الموسى، يعني الموس حتى يحلق يتطهر يحلق الشعر الذي في جسده، فأرسلت امرأة الموسى مع ولدها لزيد، فلما أتاه الولد الموس خافت المرأة على ولدها تذكرت كيف أرسلت ولدها الموس وهذا رجل مقتول مقتول يقتل ولدها مقابل نفسه، يعني هو مقتول أصلا فينتقم، فجاءت مسرعة. فلما رأى زيد المرأة والموس معه والولد عنده قال لها أخشيتي أن أقتله؟ إن هذا ما له ذنب الصبي. فالمسلمون ليسوا كغيرهم في أمثال هذه الأمور. المهم أنه أخذ خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى التنعيم خارج مكة إلى الحل، لأنهم كانوا يستحرمون القتل في الحرم، وهنا غدر لكن يستبيحونه، فتحريمهم وتحليلهم هوى وليس تبع دين، وإنما أهوى يحرمون أحيانا ويحلون أحيانا، يؤجلون الشهر الحرام إلى وقت آخر وهكذا. يقول فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما. فلما قضى قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت، إن خشيت أن تقولوا جزع من الموت فأطال في الصلاة. حتى هذه ما أعطاهم إياها سبحانه، وإلا هو في نيتي أنه يصلي لله تبارك وتعالى ويريد أن يطيل لله تبارك وتعالى، ولكن خشي أن يفهموا أنه إذا أطال في الصلاة أنه خايف من الموت، فقال حتى هذه ما أعطيهم إياها. فصلى صلاة قصيرة وهي ركعتان، قال أهل العلم سنة القتل، سنهما خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. صلى ركعتين خفيفتين ثم التفت إليهم قال لولا أن تقولوا إني جازع لأطلت ركعتين، ولكني حتى أريكم أني لست بجازع، واقتلوني إن شئتم. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. قال معاوية رضي الله عنه قبل أن يسلم كان موجودا في مكة في هذا الوقت، يقول كنت في من حضر قتل خبيب، فلقد رأيت أبا سفيان يعني والده يلقيني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب. وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع ذلت عنه الدعوة، يعني لم تصبه هذه الدعوة، يعني كانوا يعتقدون أنه مظلوم وأن دعوته حق، ويأتي لما دعا عليهم ارتموا على الأرض حتى لا تصبهم الدعوة. وكان كذلك من حضر قتل خبيب بن عدي سعيد بن عامر، وهذا سعيد بن عامر فتوى عجيبة، وذلك أن عمر قد جعله واليا على الشام بعد إسلامه، طبعا تولى على الشام، فسأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال كيف حال واليكم؟ قالوا لا ننقم عليه شيئا إلا ثلاثة أشياء. قال عمر وما هي؟ قالوا في يوم من الأسبوع لا يخرج إلينا، ما نراه يوم من الأسبوع ما يخرج إلينا أبدا. والثانية قالوا كل ليلة لا يخرج إلينا، الليل ما يخرج إلينا أبدا، هذا كل ليلة، يعني كل ليلة ما يخرج، ويوم في الأسبوع ما يخرج، والليلة معروفة من بعد غروب الشمس، واليوم من طلوع الفجر. قال والثالثة قال أحيانا وهو جالس عندنا تصيبه غشية مثل الصرع يغمى عليه ويطيح. فناداه عمر قال يا سعيد ما هذا الذي يحدث؟ قال وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال يقولون إنك في يوم من الأيام من الأسبوع لا تخرج إليه. قال يا أمير المؤمنين هذا اليوم أغسل فيه ثوبي وليس عندي ثوب غيره، فهل أخرج لهم بدون ثوب؟ فإني أبقى حتى يجف الثوب ثم أخرج إليه، هذا اليوم لا أخرج حتى أغسل ثوبي. قال يقولون إنك لا تخرج إليهم في الليل دائما. قال يا أمير المؤمنين النهار لهم والليل لربي. قال وما هذه الغشية التي تصيبك؟ فبكى وقال يا أمير المؤمنين إني حضرت قتل خبيب بن عدي، وإني كلما تذكرت دعوته وقتله أغمي علي من الخوف من الله تبارك وتعالى. المهم أن خبيب بن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، ثم قال أبياتا من الشعر لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم ما استجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فالتفت إليه أبو سفيان وقال له يا خبيب أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ أيسرك هذا؟ اسمعنا جواب المؤمن، اسمعنا جواب المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه صلوات الله. كانوا صادقين في حبهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلبوه رضي الله عنه ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بالليل خديعة دون أن يراه أحد فذهب به ودفنه. ويقال أن الذي باشر يعني قتل خبيب بن عدي هو عقبة بن الحارث. أما عاصم بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه كما قلنا امتنع عن النزول إليهم ولم يستسلم، فقاتلهم حتى قتلوا، ولكن سبحان الله البغض والحقد الذي في قلوب المشركين عظيم، وذلك أن قريشا بعثت من يأتي لهم بجسد عاصم حتى يتأكدوا أن عاصما قد قتل وتشفى قلوبهم من الغل الذي فيها، فبعث الله تبارك وتعالى مثل الضلة من الدبر، دبر نوع من الحشرات كالبعوض، يقول فحمته من الرسل ما استطاع أن يصلوا إليه، وكان عاصما قد أعطى الله تبارك وتعالى عهدا ألا يمسه مشرك. الله أكبر، تعاهد مع الله تبارك بعد أن أسلم لبغضه للمشركين، عاهد الله تبارك وتعالى ألا تمس يده يد مشرك، فوفاه الله تبارك وتعالى عهده حتى بعد موته لم يجعل الله تبارك وتعالى للمشركين عليه سبيلا في أن تمس أيديهم يده رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ولذلك لما قيل لعمر قال عمر يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. هذه مأساة آذت النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعتها في نفس الشهر مأساة أخرى، وهي مأساة بئر معونة. وذلك أن عامر بن مالك يقال له أبو البراء ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم، اتبع دين الله، اترك ما أنت عليه من الشرك. فالرجل أظهر لينا وأظهر نوع استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسلم، ولكن أظهر شيئا من اللين. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليهم أهل نجد، خاف أن يقتلوا. فقال أبو براء: أنا جار لهم في جيرتي وفي حماي، أنا جار لهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه 70 رجلا، وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة، وكان هؤلاء 70 من خيار المسلمين، ذهبوا ينشرون دين الله تبارك وتعالى في أهل نجد. فساروا يتدارسون القرآن ويصلون بالليل حتى نزلوا مكانا يقال له بئر معونة، فنزلوا هنا. ثم بعثوا حرام ابن ملحان خال أنس بن مالك رضي الله عنه، بعثوه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن قصي، يعني أرسلوا حرام بن ملحان بكتاب من الرسول دعوة إلى دين الله تبارك وتعالى إلى عامر بن قصي. فذهب حرام بن ملحان رضي الله عنه إلى عامر بن قفيل ومعه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه إلى الإسلام. فلما وصل حرام بن ملحان إلى عامر بن قفيل قال له: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمى بالكتاب قبل أن يقرأه، ثم أمر رجلا فطعن حرام بن ملحان في ظهره رضي الله عنه. فلما نفذ في جسد حرام بن ملحان ماذا قال؟ قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. هكذا يرى، يرى أن هذا نصر وفوز، لأنه نال الشهادة على يدي كافر في سبيل الله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال: فزت ورب الكعبة. ثم قام عامر بن الطفيل واستنفر الناس: القتال القتال، قوموا نقاتل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فامتنع عنه كثير من الناس لجوار أبي البراء ملاعب الأسنة، لأنه قال في جواري، ولكن هذا الخبيث عامر بن طفي خان جوار أبي البراء وصار يستنفر الناس: قوموا نقتلهم، فرصة مهيئة، غنيمة باردة. يقول: فامتنع كثير من الناس عن إجابته، وقام معه رجال من قبيلة رعل وذكوان وعصية قبائل عربية، فجاءوا وأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم، فلم ينجو منهم إلا 3: كعب بن زيد، وذلك سقط مع القتلى ولكنه لم يمت، بقيت فيه روح ثم تركوه ومشوا ثم هرب رضي الله عنه، وعمر بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة، هؤلاء 3 لم يقتلوا. أما كعب بن زيد فقلنا أنه سقط مع القتلى ولكنه لم يمت، وأما عمر بن أمية والمنذر بن عقبة فكان بعيدين عن القتال لأنه كان مع خيل وأغراض المسلمين فلم يكون معهم أصلا، ولكنهما رأيا طير تحوم من بعيد هناك، فلما اقترب وجد أن المشركين قد قتلوا أصحابهم. فرجع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى أصحابه هو والمنذر، فوجدوهم قد قتلوا، فقام المنذر وصار يقاتل المشركين فقتلوه رضي الله عنه. وأما عمرو بن أمية فأسر، ثم تركه عامر بن قفيل لأنه على أمه عتق رقبة، فهذه رقبة أعتقها. فرجع عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذه النكبة وبقتل هؤلاء 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق وقعت حادثة صغيرة لعمرو بن أمية رضي الله عنه، وذلك أنه في الطريق نزل في ظل شجرة، فجاءه رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما نام قام عمرو بن أمية رضي الله عنه وأخذ السيف وقتلهما، قتل الرجلين، كان يظن أنهما ممن شارك في قتل أصحابه رضي الله عنه. فلما قتلهما وجد معهما كتابا فيه عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، أنه قتل رجلين وكان يظن أنهما ممن شارك في قتل أصحابه ثم تبين له أنهما عندهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، يعني أدفع الدية من مالي، وانشغل بجمع دياتهم صلوات الله وسلامه عليه. فجمع الديات وطلب الدية من بني النضير، وذلك أنهم في يعني صلب المعاهدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشاركون في الديات في القتل الخطأ، والنبي يشاركهم أيضا في الديات في القتل الخطأ. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تألم جدا لهذه المأساة، والتي قبلها الرجيع ومعونة، تألم جدا صلوات الله وسلامه عليه، وصار يدعو على أولئك القوم في الصلاة شهرا كاملا، يقنت صلاة الله عليه ويدعو عليهم: اللهم عليك برعل وذكوان وعصية فإنها عصت ربها. وكان يلعنهم صلوات الله وسلامه عليه في صلاته، حتى أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم القنوت عليهم، وقال: بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، وترك صلى الله عليه وسلم دعاء عليهم. ذكرنا أن عمرو بن أمية الضمري رضي الله تبارك وتعالى عنه قتل رجلين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يطلب منهم المشاركة في دية المقتولين. واليهود وإن كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح ومعاهدات، إلا أنهم كما هو معلوم أهل غدر، وإذاك ذكرنا من غدر بني قينقاع، والآن نذكر غدر بني النضير، وبعدهم نذكر غدر بني قريظة، حتى يعلم أن هذا ديدن لهم، وأنهم من عادتهم الغدر، وأنهم لا يوفون بعهودهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في نفر من أصحابه، وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. فجلس صلوات الله وسلامه إلى جانب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم، ومعه بعض أصحابه كأبي بكر وعمر. فاجتمع اليهود بعضهم إلى بعض، فسول لهم الشيطان وقال: اقتلوه فرصتكم. فاتفقوا على أن يصعد أحدهم إلى أعلى البيت الذي بجانبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا فيقتله. فقام رجل قال له عمرو بن جحاش، فقال: أنا أفعلها. فقال السلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به. سبحان الله، يعلمون أنه صادق، قال: ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. فقالوا: دعنا عنك، يعني ننفذ ما أردنا. فنزل جبريل من عند رب العالمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هم به، فقام صلوات الله مسرعا من مكانه وذهب إلى المدينة، وترك مكانه ولحقه أصحابه، فقالوا: يا رسول الله، نهضته بدون أن تعلمنا السبب. فأخبرهم أن اليهود عزموا على قتله صلوات الله وسلامه عليه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم إلى بني النضير يقول لهم: اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، أي عشرة أيام، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. ولم يجد اليهود مناصا من الخروج، فقاموا أياما يتجهزون للرحيل، ولكن عبد الله بن أبي بن سلول بعث إليهم: لماذا تخرجوا؟ اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة، وينصركم حلفاؤكم من غطفان، لماذا تخافون من محمد؟ اثبتوا. فأعاد إليهم ثقتهم بأنفسهم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لن نخرج، فاصنع ما شئت. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جواب حيي بن أخطب، كبر صلوات الله وسلامه عليه، وكبر أصحابه، ثم نهض صلوات الله وسلامه عليه لمناجزة القوم، فحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه، وجعل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وجعل الراية أو اللواء مع علي بن أبي طالب، واعترض عليهم الحصار. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع النخيل، فقالوا: محمد يفسد في الأرض، فقال الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فلما تحصنوا ورأوا حصار النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلتهم قريظة، قال: لا شأن لنا، نحن بيننا وبين محمد عهد. واعتزلهم وخانهم عبد الله بن أبي بن سلول، وخانتهم غطفان وظلوا وحدهم، فخونة خانهم أصحابهم. وقد أخبر الله تبارك كما قال عبد الله بن عباس أن سورة الحشر نزلت فيهم، سبحان الله، يقول عبد الله بن عباس سورة الحشر فيهم. فأما قصة عبد الله بن أبي بن سلول فهو كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فامتنعوا عن نصرهم وخذلوهم وخذلتهم غطفان، فقال الله تبارك وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ولم يطل الحصار، بقي 6 ليالي وقيل أكثر من ذلك، فقذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب، رعبهم سبحانه وتعالى، فقالوا: يا محمد نستسلم. فقالوا: نخرج عن المدينة بشرط أن يخرج معنا درارينا وحملت قبلنا من السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا السلاح، ما تخرجون بالسلاح، لكم ما حملت الإبل، أما السلاح فلا تأخذوه. فنزلوا على رأي النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يخربون بيوتهم حتى لا يسكنها المسلمون. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فصاروا يخربون البيوت، وأخذ بعضهم حتى الشبابيك والأوتاد وغيرها معهم، وحملوا النساء والصبيان على 600 بعير، ورحل أكثرهم كحيي وسلام بن أبي الحقيق، كلهم ذهبوا إلى خيبر، خرجوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم سلاحهم واستولى على أرضهم، فوجد من السلاح 50 درعا و340 سيفا. ثم بعد هذه كانت غزوة الأحزاب في آخر السنة الرابعة، وقيل في بداية السنة الخامسة.